قصة يتيم. أنا اليتيم أنا اليتيم، يا من يجاوب صرختي الجوع ينتهي. مات أبي، أما جملة مات أبي فلا تعرفون ماذا كان معناها عندي. كان معناها عندي أن تلك اليد الحانية قد ذهبت وتلاشت، والرحمة التي كنت أجدها منه قد زالت وانقضت، وأن تلك العين التي كانت تسهر من أجلي لم أعد أراها ولن أراها هنا في دار الدنيا أبدا، لا حرمني الله إياها في الآخرة. أنا اليتيم أنا اليتيم، يا من يجاوب صرختي الجوع ينهش في حشاي والبرد يسكن غرفتي. أنا اليتيم أنا اليتيم، يا من يجاوب صرختي الجوع ينهش في حشاي والبرد يسكن غرفتي. أمرض ولا أحتم في دراء أسهر وصارع علتي، وإن شفت لعبه أمرض ولا أحد بي درى أسهر وصارع حلتي، وإن شفت لعبه مع صغير قمت أتذكر لعبتي. اللي شراه أمي وأبوي اخترتها أنا برغبتي، ما تتبع مات الحنان دفنتها مع فرحتي. اللي شراها امي وابوي اخترتها انا برغبتي، ما تتبع مات الحنان دفنتها مع فرحتي. انا اليتيم انا اليتيم انا اليتيم انا اليتيم انا اليتيم، يا من يجاوب صرختي. بقيت انا بين الذئاب عازل وحيد بغربتي، مظلوم في هذا الزمان من خالتي من عمتي. بقيت انا بين الذئاب عازل وحيد بغربتي، مظلوم في هذا الزمان من خالتي من عمتي. لساني يموت الكلام والحزن عاشق نظرتي، أسألك يا رب الودود تلطف وتفرج كربتي. بلساني يموت الكلام والحزن نظرتي، أسألك يا رب الودود تلطف وتفرج كربتي. أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم، يا من يجاوب صرختي. مالي ملاذ لا حما وانت الخبير بحالتي، مالي ملاذ لا حما وانت الخبير بحالتي، مالي مالي ملاذ لا حما وانت الخبير بحالتي، مالي ملاذ وانت الخبير بحالتي، مالي ملاذ لا حما وانت الخبير بحالتي. حال اليتامى الضائعين، حال اليتامى المقهورين، حال اليتامى الجائعين، فأين هي منهم أيدي المؤمنين الحانية؟